أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت أثناء طواف العمرة؟ نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت أثناء طواف العمرة؟ إذا حاضت أثناء الطواف إن كان قد اشترطت عند إحرامها فتحل الإحرام ولا إشكال عليها ولا حرج، لأن هذا حابس منعها من إكمال العمرة. أما إذا لم تشترط، إذا لم تشترط ودخلت في العمرة بدون اشتراط، فهنا يقال لها: إن كنت تستطيعين البقاء في مكة حتى يأتي الطهر وتطوفين على طهارة وتسعين بعد ذلك فهذا هو المطلوب. ما استطعت البقاء واستطعت أن تعودي بعدما تخرجي من مكة وتذهبي إلى البلد الذي تقيمين فيه وتستطيعين الرجوع والعودة فاخرجي، ثم إذا طهرت تعودين، ولا يقربك زوجك حتى تطوفي طواف العمرة وتسعي. ما استطعتي العود ولا البقاء، يقول بعض أهل العلم يعني تتحفظ حتى لا تلوث الطواف وتطوف، وهذا لعله من باب الضرورة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا حاضت قبل العمرة ومدة الحيض طويلة، وإذا انتظرت يفوتها الفوج ويسافر، فماذا عليها؟ في هذه الحال لا تحرم، لأنها ما دخلت في الإحرام بعد. في هذه الحال لا تحرم، لأن الذي حبسها أمر شرعي من الله جل وعلا، وهي أتت لأداء حكم شرعي، فالله جل وعلا عذرها، والله كريم، والذي يظهر أن الله جل وعلا سيكتب لها أجر العمرة، لأنها لا دخل لها في إتيان الحيض ورفعه، فلعل الله عز وجل يكتب لها الأجر إذا أتاها الحيض وهي قد عزمت على العمرة ولم تتمكن من أدائها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا سمع الإمام أو سمع المقيم للصلاة كبر قبل الإمام، فهل صلاته تنعقد؟ هذا السؤال خطأ. يقول يعني أنه أقيمت الصلاة وهذا المأموم كبر ودخل في الصلاة قبل تكبيرة الإمام، صلاته لا تنعقد. صلاة على كل حال، هذا إذا كان هذا الفهم، فصلاته لا تنعقد، لأن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فتكبير المأموم بعد تكبير الإمام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتينا من بلاد بعيدة وقالوا لنا: صلموا لنا على النبي واقرأوا عنده الفاتحة، فهل نفعل هذا أم هذه بدعة؟ لا تفعلوا هذا، هذه الوصية لا تفعلوها، لأن هذه بدعة في الدين، هذه بدعة في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة وقال: إياكم والإحداث في الدين، قال: وإياكم والبدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذه بدعة في الدين فلا تنفذوا هذه الوصية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل في الصلاة في الروضة الشريفة زيادة أجر عن باقي المسجد؟ ما نعلم زيادة أجر، لأن المسجد كله واحد، يعني صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، فليس للروضة فيما أعلم زيادة يعني درجات أو زيادة أجر في الصلاة فيها، لكن ورد الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله تعالى أعلم بالمراد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لماذا يصلى في الحرمين الشريفين 21 ركعة وباقي المساجد تصلي 11 ركعة؟ هذه صلاة تطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، والعلماء اختلفوا في عدد ركعات التراويح، فمن أهل العلم من قال 41، ومنهم من قال 39، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال أقوال كثيرة. والذي حملهم على هذا أنها صلاة تطوع، وصلاة التطوع راجعة إلى يعني قدرة الإنسان واستطاعة الإنسان. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على 13 ركعة، وغالب أحواله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على إمامين كما ورد في الحديث، جمع الناس على إمامين في المسجد النبوي وأمره أن يقيم، أن يمر الإمام أن يقيم فيهم بإحدى عشرة ركعة. فالقضية يعني راجعة يعني قدرة الإنسان. لكن الذي ينبغي أن يعلم أنهم كانوا يطيلون في الصلاة، كانوا يطيلون القيام ويطيلون القراءة ويطيلون الركوع ويطيلون السجود، بخلاف ما نحن عليه الآن. فنحن الآن عندنا في هذا العصر وفي غير هذا البلاد يعني يسرعون في الصلاة سرعة عجيبة، ويختصرون القرآن اختصار عجيب. مع أن السائب بن يزيد رحمه الله تعالى يقول كانوا يعتمدون، يعني الصحابة يعتمدون على العصي من طول القيام. ونختفي بهذا القدر إلى هذا الحد إلى يوم الغد إن شاء الله. وأين السائل الذي أراد السؤال؟ وين السائل؟ سؤالك يعني صليت من العشاء أولا بعد صلاة المغرب؟ أي طيب العشاء أربع، كيف عملت يوم؟ هو سوي طيب يوم قام الرابعة؟ هو لم يصلي المغرب، دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب، يقول فأقيمت الصلاة لصلاة العشاء، يقول دخلت معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء، يقول فقام الإمام ومن معه من المقيمين للركعة الرابعة، وأنا يقول بقيت يقول جالس وتشهد حتى جلس الإمام وتشهد الإمام وسلمت معه. هذا عمله صحيح، ما عليه شيء إن شاء الله. ويصلي العشاء بعد يصلي العشاء بعد هذا ركعتين أيضا.